أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم عن أن المخففة أو أن التي هي مفتوحة الهمزة وبنون المخففة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها تختلف، أن العلماء اختلفوا فيها في أمرين. طيب، قال أحد الأمرين أن التي تدخل على الفعل الماضي والأمر، قال بعضهم هي تدخل على الماضي والمضارع والأمر، ولكنها تختلف في شيئين. أن الموصولة بالماضي والأمر، قال بعضهم هي نفسها الموصولة بالمضارع. فهمنا؟ وخالف بعض العلماء في هذا وقالوا لا، لأن الموصولة بالمضارع تدل على المستقبل، فلا يجوز أن تدل على غيره. مثلها مثل السين وسوف تدل على المستقبل. فهمنا؟ واستدل أيضا لو أنها لو كانت كذلك لكان الحكم على الفعل الماضي والأمر بعدها على محله بالنصب، كان ينبغي أن يكون منصوبا في المحل كما كان مجزوما في المحل. وأجيب عن هذا بأجوبة، قالوا إنها اختصاصها بالفعل، تخليصها للفعل المضارع بالدلالة على الاستقبال، تخليصها له للدلالة على المستقبل، لا يجعلها مخالفة لحالها إذا دخلت على الماضي والأمر، بدليل نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع فتخلصه للاستقبال، ولا تدخل على الفعل الماضي أصلا. فهمنا؟ والجواب عن الثاني أنه ينبغي أن يكون محله النصب طيب كما كان محل الفعل بعد الماضي إذا وقع بعد الشرط جزما. نقول الجواب عن هذا أن الفعل الماضي لما وقع بعد الجازم طيب دل على المستقبل، يعني إن الشرطية وما يشبهها من أدوات الجزم أثرت في الماضي معنى الاستقبال، فلهذا أثرت فيه الجزم. أما هنا فليس الأمر كذلك، فلا نحتاج إلى تأثيرها للنصب في المعنى في المحل. الأمر الثاني مما حدث فيه خلاف في أن أيضا، كونها توصل بالأمر، يعني هل توصل بالأمر أصلا أو لا توصل؟ بعضهم قال نعم يجوز، وبعضهم قال لا توصل بالأمر. والمخالف في ذلك أبو حيان. أبو حيان هو شيخ شيخ ابن هشام أو من شيوخه، قرأ ابن هشام عليه في النحو. المخالف في ذلك أبو حيان زعم أنها لا توصل به، يعني لا يجوز وصلها بفعل الأمر أصلا. وأن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية وليست موصولة، يعني لا تقدر بالمصدر. واستدل على ذلك بدليلين، أحدهما أنهما إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر. تقول مثلا كتبت إلى زيد أن قم، أشرت إليه أن افعل كذا، أن قم وأن افعل، قال لو أولناها بالمصدر ذهب معنى الأمر. أنهما إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر. الثاني أنهما لم يقعا في موضع فاعل ولا مفعول. مثلا لا يصح مثلا أن تقول أعجبني أن قم بمعنى أعجبني قيامك، ولا كرهت أن قم يعني كرهت قيامك، كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع. يعني لا يصح هذا هنا كما هو يصح مع الماضي والمضارع، فلهذا لا يجوز التأويل بالمصدر عندهم. والجواب عن الأول، يعني يرد ابن هشام رحمه الله تعالى عن هذا، قال الجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصول في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر فوات معنى الأمرية هنا كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. يعني أنت تقول سيذهب معنى الأمر، نقول له، نقول لك أيضا سيذهب معنى المضارع وسيذهب معنى الماضي بنفس الحال. إذا قلت مثلا أردت أن أذهب، يعني أردت الذهاب، فأن أذهب دال على المستقبل، والذهاب فقد فيه معنى المستقبل، يعني أردت الذهاب مطلقا. طيب، ويريد زيد أو أراد أن سافر مثلا، أو نقول مثلا علمت أن سافر مثلا، إذا أردناها من هذا النوع، تفهمني؟ قال يذهب معنى الماضي لأن المقصودة علمت سفره. قال فإذا كنت تعترض بأن معنى فعل الأمر يذهب، معنى الأمر يذهب عند الوصل بها، نقول وهذا يكون في الماضي وفي المضارع أيضا، لأنك إذا أولت بالمصدر فقد هذا المعنى. قال هذا كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. ثم إنه يسلم مصدرية، قال ثم إنه يعني أبو حيان يسلم مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها، يعني هو يسلم في أن المصدرية في أن المخففة من الثقيلة أنها تكون مصدرية، هو يسلم بهذا. في مثل قول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، غضب الله على قراءة من قرأ بكسر الضاد من غضب وخفف أن، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. فإذا قلنا أن غضب الله عليها نقول أنت تسلم أن هذه مصدرية، ومع ذلك فقد معنى الدعاء فيها إذا حولناها مصدرا. فهمنا؟ هذا شيء. ويجاب عن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره، الاعتراض الثاني الذي اعترضه أبو حيان رحمه الله، ماذا؟ أنها لم تقع في موضع فاعل ولا في موضع، يعني هذا المصدر المؤول مع الفعل الأمر لم يقع في موضع الفاعل ولا في موضع المفعول وغير ذلك. فيجاب عن هذا أيضا. قال ابن هشام الجواب عن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، يعني امتنع ذلك ليس لأن الفعل أمر، ولكن لأن معنى الطلب يمتنع فيه هذا. طيب، لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء لا لما ذكر. ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي، يعني إذا قلت بهذا إذا نقول أيضا كي ليست مصدرية لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، تفهمني؟ هي دائما تكون في محل خفض، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نقول إن كي غير مصدرية لأنها لم تقع فاعلا ولا مفعولا. ثم مما يقطع به على قوله، على قول أبي حيان بالبطلان، حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم، وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة، مثلها في قوله لا يقرآن بالسور، يعني لا يقرآن السور والباء زائدة. فهمنا؟ وهذا وهم فاحش، هذا خطأ كبير، لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله. يعني مما يقطع، مما يدل على أن قول أبي حيان باطل في أن أن لا توصل بفعل الأمر. قال مما يدل على بطلان هذا أيضا حكاية سيبويه كتبت إليه بأنكم. سيبويه نقل هذا وقال قال سيبويه إنكم إن أنكم هنا في موضع المصدر، يعني كتبت إليه بالقيام، يعني آمره بهذا. فهمتني؟ هذا قول من؟ هذا قول سيبويه. ولكن أبا حيان أجاب عن هذا بأن الباء هنا محتملة للزيادة. فهمنا؟ يعني الباء هنا محتملة للزيادة. دقيقة. نعم، مثلها في قوله في قول الشاعر لا يقرآن بالسور، يعني لا يقرآن السور، فالباء زائدة. نقول وهذا وهم كبير. لماذا وهم؟ قالوا قال ابن هشام لأننا إذا قلنا بالزيادة أو بعدم الزيادة، يعني إذا قلنا إن الباء زائدة أو غير زائدة، بكل حال لا بد أن تدخل على الاسم، وهنا أن مع الفعل الأمر لا بد أن تقدر بالمصدر. تفهمني؟ فحكمك على الباء بأنها زائدة أو غير زائدة لا يغير من الأمر شيئا. بكل حال سيلزمنا ماذا؟ سيلزمنا التأويل بالمصدر على كل حال. فهمنا؟ لأن حرف الجر سواء كان زائدا أو غير زائد لا يدخل إلا على الاسم، وهذا ليس باسم إذا قلنا إنه ليس مؤولا بالمصدر. فهمنا؟ ثم قال هنا تنبيه. ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن أن هي ناصبة أصلا، ولكن ذكروا أن بعضهم قد استعملها استعمل أن الناصبة وذكر الفعل بعدها مجزوما. ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من قبيلة ضبة من بني ضبة، وأنشدوا عليه قول الشاعر إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. إذا ما غدونا يعني إذا ما ذهبنا صباحا قال ولدان أهلنا، يعني قال الأولاد أو قال الأطفال من أهلنا تعالوا، يعني ينادي بعضهم بعضا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد، يعني نحن نخرج إلى الصيد، فيقول أولادنا بعضهم لبعض تعالوا إلى أن يأتنا الصيد، ننتظر حتى يأتي الصيد، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قالوا نحطب. نحطب يعني نجمع الحطب حتى يأتينا الصيد. تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. فهمنا؟ الشاهد في قوله إلى أن يأتنا هكذا بالنص بالجزم بالجزم عفوا بحذف حرف العلة. فقال هنا إن بعض العرب كان يجزم بها كما رأينا. وقال الشاعر أحاذر أن تعلم أن تعلم بالجزم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي. طيب، أحاذر أن تعلم بها يعني أن تكون عالما بهذه الحاجة فتردها، يعني فتردها علي فتتركها ثقلا علي كما هي، تتركها علي ثقيلة. وفي هذا نظر، لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم، لأنه هنا يقول ماذا؟ يقول أحاذر أن تعلم بها فتردها بنصب ترد. قال فنصب كلمة ترد دليل على أن تعلم منصوب، ولكنه سكن لأجل الوزن مثلا، فهمنا؟ ولهذا قال في هذا نظر، لأن يعني عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم، فهمنا؟ أي المنصوب يقصد ترد أو تترك؟ فترد. ترد أصلا يمكن مثلا في في الجزم إذن لم ترد، لماذا؟ نقول لم ترد. طيب فتتركها أيضا، أنا أقصد يظهر فيها. نعم، إذا كنا في ترد أنه يمكن التحريك إلى النصب للتخفيف وهو مجزوم، طيب فتتركها ظاهر النصب، فهمنا؟ قال هنا جيد. هنا في الحاشية قال فيهما، قال في الفعلين وترد وتترك بنصب الدال والكاف فيهما. نعم، ولكن النصب في الكاف أوضح، أما في الدال فهو محتمل، قد يقول قائل بالتخفيف إلى الفتح. جيد. وقد يرفع الفعل بعدها، قد يكون الفعل مرفوعا بعد ماذا؟ بعد أن، لأننا علمنا أنها ناصبة. قال قد يجزم الفعل بعدها ومثل لها بهذه الأمثلة، وقد يرفع كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع، وكقول الشاعر أن تقرأان على أسماء ويحكما من السلام وألا تشعر أحدا. طيب أن تقرأان هكذا بإثبات النون، فهمنا؟ وزعم الكوفيون أن هذه هي المخففة من الثقيلة، أصلها أن، فهمنا؟ قال الكوفيون لكي يخرجوا من مثل هذا أن يتموا أن تقرأان، فقالوا أصلها أن وخففت كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب نقول لهم أن المخففة لا تدخل على الفعل المتصرف العادي، بل تدخل على الأفعال الناقصة إن دخلت، تفهمني؟ قالوا دخلت على الفعل هنا شذوذا، قالوا هي عفوا هذه إن التي إذا خففت تدخل على الناقص، أن المخففة لا تدخل على الفعل إلا بفاصل السين أو سوف أو قد أو لو أو النفي كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فقالوا هي مخففة من الثقيلة ودخلت على الفعل شذوذا، لأنه حقها أن تفصل منه. قال ابن هشام والصواب قول البصريين أنها مهملة، أنها ناصبة للمضارع وأهملت هنا. لماذا؟ قال حملا على أختها ما المصدرية، لأنها تشبه ما المصدرية، وما المصدرية لا تعمل شيئا، فكذلك أن المصدرية لم تعمل شيئا في هذا الموضع، فهمنا؟ ثم قال وليس من ذلك قول الشاعر ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. طيب هذا قول أبي محجم الثقفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. يعني كان صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محبا للخمر، وقصته مشهورة، وقد حبسه أو نفاه عمر رضي الله عنه إلى القادسية، وحبسه عمرو بن العاص لأنه كان شاربا للخمر. ولما نظر أبو محجن رضي الله عنه إلى المقاتلين يجاهدون في سبيل الله وهو مقيد بسبب شربه للخمر، قال لامرأة عمرو في ذلك الوقت، يعني حل وثاقي أقاتل في سبيل الله تعالى، فإن لم أقتل عدت هنا ودخلت في القيد كما كنت، وإن قتلت في سبيل الله فهذا، فحلت وثاقه بعد إصرار منه، حلت وثاقه فركب فرس عمرو وذهب رضي الله عنه بلباس الحرب يقاتل. فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يراه متعجبا، يرى هذا الفارس الذي يقاتل بشدة متعجبا، فيقول هذا الكر، هذا الجري بالحصان جري البلقاء، هذا الجري فرسي أعرفه، والضرب ضرب أبي محجن، ولكن البلقاء أعرف أني تركتها في هذا الموضع، وأبو محجن هو في القيد. ثم لما انتهت المعركة رجع أبو محجن رضي الله عنه فلم يقتل، فرجع إلى موضعه فوضع في القيد. طيب، ورجعت البلقاء في مكانها الفرس. فلما سأل عمرو عن هذا الحال فأخبرته زوجته أنه قال لها إنه قال أخبرته أنه قال لها يريد أن يقاتل في سبيل الله وكذا وكذا. طيب، فقال عمرو رضي الله عنه أنا لا أحدك في خمر بعد ذلك، لا أستطيع أن أفعل بك هذا. طيب، وقال أبو محجن وأنا لا أشرب الخمر بعد ذلك. طيب، وتاب رضي الله عنه وحسنت توبته. وهذا البيت قاله، هذا البيت هنا قاله في زمن شربه للخمر، فكان يقول ولا تدفنني في الفلاة فإنني، كان يقول لابنه إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، يعني إذا مت فضعني إلى جانب ماذا؟ إلى جانب شجرة العنب، الكرمة هي شجرة العنب. طيب، تروي عظامي بعد موتي عروقها أو جذورها. طيب، ولا تدفني في الفلاة، إذا مت فادفني إلى جانب شجرة العنب لكي يأتيني شيء منها. ولا تدفني في الفلاة يعني في الصحراء فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. طيب، هذا قاله قبل توبته منها. الشاهد في قوله ماذا؟ هو يريد أن يقول هنا ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها. طيب، بالرفع أذوق. قال هنا فهذه مخففة من الثقيلة وليست ناصبة للمضارع، على رواية الرفع ليست ناصبة للمضارع، ولهذا قال ابن هشام هي ليست من هذا الأمر، قال وليس من ذلك قوله هذا القول. لماذا؟ قال لأن قبلها الفعل أخاف، والفعل أخاف هنا، طيب هو خوف ماذا؟ خوف يقين، هو خوف بمعنى اليقين، وإذا كانت أن مسبوقة بما يدل على العلم كما سيأتينا فهي مخففة من أن الثقيلة وليست الناصبة للمضارع. فهمنا؟ الوجه الثاني في أن، نحن تكلمنا عن أن الآن الناصبة، الوجه الثاني أن تكون أن مخففة من الثقيلة، أصلها أن وخففت، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، تكون بعد فعل اليقين أو ما يشبهه. جيد. قال أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل يدل على معنى اليقين أو ما نزل منزلته أو ما يشبهه في معنى اليقين، مثل قول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، الكلام في بني إسرائيل لما عبدوا العجل، أفلا يرون ألا يرجع، يعني لا يرجع هذا العجل إليهم قولا. طيب، فهنا أفلا يرون أن لا، أن لا أضغمت، والشاهد في هذا أن الفعل مرفوع فهي ليست ناصبة للمضارع، قال ابن هشام هي مخففة من أن الثقيلة. طيب ما دليل ذلك؟ قال دليل ذلك أن قبلها فعل يدل على اليقين، وهو الفعل رأى، رأى من أعمال القلب يدل على اليقين. ومنه قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، يكون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق، لأنه سبق هنا بعلم، والعلم دليل على أن أن مخففة من الثقيلة. ومثله وحسبوا ألا تكون فتنة. طيب عندما رفع تكون، فالحسبان هنا يقين. لماذا قلنا يقين؟ وما علاقة اليقين بأن المؤكدة؟ نقول أن الناصبة للمضارع تدل على المستقبل. يريد زيد أن يكتب، أن يأكل، يعني في المستقبل، فهمت؟ فلا يناسبها فعل يدل على اليقين. لا نقول علمت أن يذهب، لأن العلم يدل على اليقين، والذهاب يدل على شيء في المستقبل. أنا الناصبة للمضارع تدل على أن هذا الشيء في المستقبل، فهذا الشيء في المستقبل قد يكون وقد لا يكون، تفهمني؟ ولهذا السبب قالوا إنها بعد العلم لا بد أن تكون مخففة من أن، لأن أن تدل على التوكيد، وإذا خففت فهي بمعنى التوكيد كما هي، وكونها للتوكيد، كونها للتوكيد يناسبه أن يكون قبلها ما يدل على اليقين، وهو الفعل علمه، فهمنا؟ ولهذا ننظر إلى الفعل حسب، مثل قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، على حالة النصب فالحسبان هنا شك، ولو قلنا وحسبوا ألا تكون بالرفع فالحسبان يقين، لأن الفعل حسب قد يكون بمعنى اليقين وقد يكون بمعنى الشك، فإذا كان بمعنى اليقين فأن هنا مخففة من الثقيلة، وإن كان بمعنى الشك فأن ماذا؟ فأن إذا كان بمعنى الشك فهي ناصبة للمضارع. ولهذا السبب قال في بعد الآية في قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون، قال في من رفع الفعل تكون، في قراءة من رفع، فهمنا؟ وقول جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق، زعم بمعنى قال، أن سيقتل، أن سيقتل مربعا، يعني هو زعم أنه سيقتل هذا الشخص، سيقتل مربعا. ثم قال الشاعر أبشر يا مربع بطول الحياة، لأن الفرزدق ضعيف لن يقتلك، تفهمني؟ فهو يعني يستهزئ به ويذمه، واضح؟ نعم. هنا أيضا مخففة أنه، نعم أنه هي بمعنى أنه، فهي مخففة من الثقيلة، وزعم هنا بمعنى تيقن، فهمنا؟ قال هنا الوجه الثاني هو قال أن تكون مخففة من الثقيلة وذكر هذا، ثم قال وقوله زعم. طيب عندك ماذا كتب بعده؟ وأن هذه ثلاثية، ثلاثية الوضع، نعم، كأنه يعني دقيقة، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، نعم. وأن هذه ثلاثية الوضع أراد أن يفرق بينها وبين أن الناصبة للمضارع، فأن الناصبة ثنائية الوضع، يعني أصلها أن، أما هذه فأصلها أن ثلاثية من ثلاثة أحرف، ولكن أصلها ماذا؟ أصلها أن، وحذف منها حرف للتخفيف، فهذا اختلاف أو هذا من الاختلافات بينها وبين أن الناصب للمضارع. قال وأن هذه ثلاثية الوضع وهي مصدرية أيضا، هما متفقتان في كونهما مصدريتين، وتنصب الاسم وترفع الخبر خلافا للكوفيين، هي تنصب الاسم وترفع الخبر خلافا للكوفيين. وزعموا زعم الكوفيون أنها لا تعمل شيئا في هذا الموضع. طيب، وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا وربما ثبت. طيب، هذه أن المخففة من الثقيلة، إذا عدنا إلى دروس النحو يقول العلماء تكون أن مخففة من أن الثقيلة إذا كان قبلها ما يدل على العلم، وفي هذا الحال يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، لابد أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، ويجب أن يكون خبرها جملة، لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بالجملة. إذن يجب فيما بعدها شيئان، أولا أن يكون خبرها ماذا؟ أن يكون خبرها جملة، وأن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. فهمنا؟ وقل ذكره، يعني قل أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون اسمها غير ضمير الشأن، وقل أن يكون مذكورا. ولهذا قال وشرط اسمها أن يكون ضمير الشأن محذوفا وربما ثبت، يعني ربما ذكر في بعض المواضع، كقول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه. يعني لو أنك كنت سألتني في يوم الرخاء، يعني في يوم في اليوم الذي كان رزقه كثيرا ولم أكن معسرا، لو سألتني الطلاق في هذا اليوم لم أبخل، يعني لم أبخل بهذا، وأنت صديقه، يعني يعني وستكونين سيكون بيني وبينك المودة أيضا، يعني سأطلقك وستظلين ستظل المودة بيننا، لن أكون غاضبا بسبب هذا الطلاق. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فبقي فخففت أن جيد، وبقي اسمها ظاهرا وهو ليس بضمير الشأن، وهذا قليل، وهذا معنى قوله ربما ثبت. قال ابن هشام وهو مختص بالضرورة على الأصح، ومثل هذا نجده غالبا في ضرورة الشعر، يعني أن يذكر الاسم هذا خاص بالضرورة على الأصح. وشرط خبرها أن يكون جملة، الشرط في الخبر أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. يعني خبرها ينبغي أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده، يعني لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يستعمل الخبر مفردا إلا إذا ذكر الاسم. إذا وجد الاسم، طيب، فوجود الاسم مخالف للعادة فيفرد الخبر. يا أخي قلنا إن إذا خففت وجب أن يكون اسمها ضمير الشأن، هذا وجوبا، تفهمني، ووجب أن يكون محذوفا إلا في الضرورة كما قلنا. طيب، فإن كان اسمها ضمير الشأن فيجب أن يكون خبره جملة، لأن ضمير الشأن يجب في خبره عموما أن يكون جملة. فهمتني؟ فإن كان الاسم ظاهرا ليس بضمير الشأن، إن كان الاسم ظاهرا في ضرورة الشأن أو غيره ليس ضمير الشأن، فإذا لم يكن ضمير الشأن فلا بأس أن يكون خبره مفردا أو غير مفرد، لا بأس بهذا، لأننا شرطنا في كون الخبر مفردا، شرطنا كون الخبر مفردا لأي سبب؟ كون الخبر جملة؟ شرطنا عفوا كون الخبر جملة لماذا؟ لأن الاسم ضمير الشأن، وضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بجملة. فلما كان الاسم غير ضمير الشأن في بعض الجمل، في بعض المواضع لضرورة الوزن، لما كان الاسم غير ضمير الشأن، طيب، وتساهلنا في هذا، نقض من بعده الشرط الثاني وهو أن يكون خبرها جملة. فهمتني؟ وقد اجتمع، يعني اجتمع الذكر والحذف في قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. بأنك هو يتكلم عن هذا الشخص يمدحه فيقول لقد علم الضيف والمرملون المرملون الذين يأتونك ليلا إذا أغبر أفق إذا أغبر يعني اسود الأفق يعني في وقت الشتاء وهبت شمالا يعني وجاءت الريح من جهة الشمال علم الضيوف ماذا؟ قال بأنك ربيع وغيث مليع وأنك هناك تكون الثمال يعني أنت مثل فصل الربيع في الإكرام والعطاء وغيث مليع مثل الغيث وهو المطر النازل بشدة مليع يعني كثير وأنك هناك يعني وأنت هناك تكون الثمال تكون المدخرة لمثل هذه الأوقات أنت الذخر الذي يدخره الناس لمثل هذه الشدائد فهمنا؟ فقال هنا بأنك ربيع فأن مخففة من الثقيلة وذكر اسمها وهو ليس بضمير الشأن وهذا لضرورة البيت فلما كان الاسم مذكورا جاء الخبر مفردا بأنك ربيع وغيث مريع يعني بأنك غيث مريع هذا أيضا مفرد معطوف على اسم على خبر أن وأنك هناك تكون الثمال أنك أن واسمها وخبرها جملة تكون الثمال إذن إذا كانت مخففة من الثقيلة فإنه يجب أن يكون اسمها ماذا؟ ضمير الشأن وأن يكون محذوفا ويجب أن يكون خبرها جملة وقد يكون الاسم غير ضمير الشأن في ضرورة الشعر وفي هذا الحال يجوز في خبرها أن يكون مفردا وأن يكون جملة فهمتني؟ طيب الثالث أن تكون مفسرة يعني ربما تكون أن مفسرة هو ذكر أن ناصبة للمضارع مصدرية وأن ماذا مخففة من الثقيلة والثالث أن تكون أن مفسرة فتكون بمعنى أي ولكن أي لتفسير المفردات طيب هذا عسجد أي ذهب عسجد أي ذهب فكلمة ذهب مفسرة لعسجد والتفسير جاء بأي فهمنا أما أن فتكون مفسرة للجمل مثل قول الله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أوحينا إليه أن المفسرة يجب أن يكون قبلها جملة وأن يكون بعدها جملة لكي تكون أن مفسرة يجب أن يكون قبلها جملة وأن يكون بعدها جملة هذا شيء ويجب في هذه الجملة التي قبلها أن يكون فيها معنى القول بدون حروف الفعل قال طيب أوحينا في الآية هنا الوحي فيه معنى القول أو ليس فيه الوحي فيه معنى القول فهمنا الوحي فيه معنى القول ومع ذلك ليس فيه حروف قال فلهذا السبب أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام ما هو الوحي الذي أوحى به إلى نوح أن اصنع الفلك يعني ماذا قال له بما أوحى إليه أن يصنع الفلك فهمت فهذا قوله هنا قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا جيد ومثله قال الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة نودوا هذا أيضا النداء نوع من القول ولكنه ليس فيه حروف الفعل قال وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف جر يحتمل أن تكون مصدرية ونقدر قبلها حرف جر فتكون في الأولى أن الثنائية لدخولها على الأمر أن يصنع الفلك فهمنا. وفي الثانية ونود أن تلكم الجنة ينود بهذا فتكون مخففة من الثقيلة لأنها دخلت على الجملة الإسمية. يعني يحتمل في هذا أن نجعل أن نقدر الحرف الجري قبلها فتخرج من التفسيرية وتكون مصدرية إما مخففة من الثقيلة وإما ناصبة للفعل بعدها. وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة. الكوفيون ينفونها مطلقا، يقولون ليس هناك ما يسمى بأن التفسيرية أصلا، وهو عندي متجه. يعني هذا مذهب يعني أميل إليه، متجه يعني له وجه قوي عندي. لأنه إذا قيل مثلا كتبت إليه أنكم، فليس كلمة قم هي نفس الكتابة، تفهمني؟ كما كان الذهب مثلا هو نفس العسجد، عندما قلت هذا عسجد أي ذهب، فليس كلمة قم هي نفس الكتابة. فهمت؟ ولهذا لو جئت بأي في مكان أن في هذا المثال لم تجده مقبولا في الطبع. يعني لو قلت لك مثلا كتبت إليه أي قم، تفهمني؟ لم تجد المعنى مستساغا، لم تجده مقبولا في الطبع، وإن كان يعني يقبل عقلا، ولكنه قال في الطبيعة لا تجد هذا الكلام مقبولا. فهمنا؟ ولهذا أو بهذا يستدل ابن هشام رحمه الله تعالى أن لا تكون تفسيرية، وهو يميل في هذا إلى مذهب الكوفيين. وعليه فهم يقدرون لها الباء مطلقا، يعني يقدرون لها حرف الخفض قبلها مطلقا. ومذهب المصنف كان يتغير مثلا من كتاب إلى كتاب أحيانا. ولهذا بعض كان يأخذ هذه على ابن هشام عموما، يقولون إنه يتنقل في مذهبه وفي آرائه كثيرا، فقد يقول شيئا في موضع في كتاب، وقد يقول شيئا مقابلا له في موضع آخر في كتاب. ربما كتب تلك الكتب يعني قبل استقرارها، استقرار المذهب. ثم قال ولها، يعني لأن التفسيرية لها عند مثبتها شروط، يعني لها شروط عند من أثبتها وعند من قال إن هناك أن التفسيرية، لها عند مثبتها شروط. أحدها أن تسبق بجملة، أحد هذه الشروط أن يكون قبلها جملة. فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فقال أن هنا مفسرة، فقالوا هذا غلط، يعني رد عليه بأن هذا غلط. لماذا غلط؟ قالوا لأن أن المفسرة يجب أن يكون قبلها جملة لا مفرد. فهمنا؟ فغلط من قال إنها منها. تمام؟ والثاني يعني من شروطها أيضا أن تتأخر عنها جملة، أن يكون قبلها جملة وأن يكون بعدها جملة. فلا يجوز مثلا ذكرت عسجدا، العسجد قلنا هو الذهب، ثم نقول أن ذهبا بمعنى أي ذهبا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه لا يفسر بأن المفرد، بل يفسر بأي، بل يجب الإتيان بأي، أو يجب ترك حرف التفسير. ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا أو الإسمية. طيب لا فرق بين الفعلية والإسمية، المهم أن يكون بعدها جملة وأن يكون قبلها جملة كما مثلنا بالفعلية أو الإسمية، نحو كتبت إليه أن ما أنت وهذا. فجئت جاء هنا بجملة اسمية بعد أن، قال لا بأس لأنها تفسيرية. فهمنا؟ الثالث يعني الشرط الثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول، لابد أن يسبقها جملة وأن يكون بعدها جملة، هذان شرطان. والشرط الثالث أن تكون الجملة السابقة فيها معنى القول بدون حروف قال. ومنه قول الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، إذ ليس المراد بالانطلاق هنا المشي، بل المراد الانطلاق بالألسنة يعني الكلام، انطلقوا بألسنتهم يعني انطلقوا يتكلمون بها. كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف عليه، بل المقصود هنا الاستمرار على الشيء. يعني انطلق الملأ منهم يعني انطلقوا بالكلام قائلين امشوا واصبروا على آلهتكم، ليس المشي بمعنى بالقدم، بل المعنى استمروا على ما أنتم عليه واصبروا على آلهتكم. فهمنا؟ تمام. وزعم الزمخشري أن التي في قول الله تعالى أن اتخذي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال هي أن مفسرة، ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله وأوحى ربك إلى النحل. والوحي هنا ليس قولا، الوحي هنا إلهام بالاتفاق، وليس الإلهام ليس فيه معنى القول، ليس في الإلهام معنى القول. قال وإنما هي مصدرية، أي أوحى إليها باتخاذ الجبال بيوتا. تفهمني؟ ثم قال والرابع، يعني المعنى الرابع الذي أن الشرط الرابع الذي يكون لأن المفسر أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. نحن قلنا لابد أن يكون قبلها جملة وأن يكون بعدها جملة، أن يسبقها جملة وأن يتبعها جملة، هذان شيئان. ثم يجب أيضا أن يكون الجملة السابقة فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. فلا يقال مثلا قلت لزيد أن افعل كذا عن مفسرة. فهمنا؟ وفي شرح الجمل الصغير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول. لماذا؟ قالوا لأن القول ينصب المفعول به مباشرة ولا يحتاج إلى أن مفسرة. فهمنا؟ ذكر الزمخشري في قول الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، يعني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. ذكر أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر، يعني ما قلت لهم بمعنى ما أمرتهم، فقال لا بأس أن تكون أن هنا مفسرة، وقد سبقها قول، قال لأن القول هنا ليس بمعنى قال بل هو بمعنى أمر، أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن أعبد الله، وهو حسن، هذا قول مقبول. وعلى هذا فيقال في هذا الضابط، يعني في مثل هذا يقال ماذا؟ يقال أن لا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره، يعني لا يجوز أن يكون فيها الفعل قال ولا حروفه إلا إذا كان مؤولا بغيره فلا بأس، ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لأمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، يعني أن أعبد تكون مفسرة للفعل أمرتني ليس للفعل قال، لأنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، يعني في المعنى في هذه الآية. فلا يصح أن يكون تفسيرا لأمره، لأن المفسر هو عين تفسيره من جهة المعنى، ولا أن تكون مصدرية، لا يصح أن نقول إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، لا يصح أن تكون أن مصدرية، تكون بمعنى العبادة، وهي وصلتها تكون عطف بيان على الهاء في به، فهمنا؟ ولا بدلا مما. أما الأول لماذا لا يجوز أن تكون عطف بيان ولا بدلا؟ قال فلأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتقات، فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان. ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النقطة. وممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد ابن السيد وابن مالك، والقياس معهما في ذلك. وأما الثاني فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، فهمنا؟ إلا إذا أول بالأمر كما قلنا. نعم، إن أول القول بالأمر كما فعل الزمخشري في وجه التفسيرية جاز، ولكنه قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع. يعني يريد أن يقول في قول الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، انظر إلى الصغيرة. الآية الكلام في أن هنا أنا أعبد الله، ما أن هذه؟ طيب، قال بعضهم هي تفسيرية، ولكن كيف تكون تفسيرية وقبلها قلت ونحن قلنا إن التفسيرية يكون قبلها جملة وبعدها جملة، والجملة التي قبلها يجب أن يكون فيها معنى القول، فهي فيها معنى القول دون حروف القول. طيب، قالوا إلا إذا أردنا بالقول هنا ليس صريح القول، بل أريد به مجاز القول بمعنى الأمر مثلا، فهو يقول هذا هنا، يقول في هذا في قول الله تعالى، قال الزمخشري هنا يجوز أن تكون مفسرة، يجوز أن تكون هنا أن مفسرة على تقدير أن القول ليس على صريحه، فهمنا؟ بل هي بمعنى الأمر مثلا، القول هنا بمعنى الأمر، فيقال يعني نقول هنا يجب أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول بدون حروفه إلا إذا كان بحروفه وهو مؤول بغيره، فهمنا؟ ولا يجوز في الآية أن تكون أنا أعبد تفسيرا لأمرتني. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبده، فما قلت لهم هذا مقبول، لماذا يمنعه؟ هو يريد أن يقول لأن أنا أعبد الله ربي وربكم هذا ليس مقولا لله تعالى، هو مقول لعيسى عليه السلام، يعني أنا أعبد الله هذا اللفظ ليس من قول الله تعالى، الله أمر بهذا المعنى ولكن اللفظ لعيسى عليه السلام. فهمت؟ ولهذا قال لا يصح أن يكون عبد الله ماذا؟ مقولا لله تعالى. دقيقة. نعم. الله تعالى يأمر اعبدوني. نعم نعم نعم. ولهذا السبب هو علق بها، ولكن مقبول. كيف الله تعالى يقول اعبد الله ربي؟ يعني نعم الله تعالى لا يقول ربي، لا يقول ربي، ولكن هذا يكون زيادة من عند عيسى عليه السلام. يعني اعبد الله، يعني قال الله لعيسى عليه السلام قل لهم اعبدوا الله، فقال عيسى اعبدوا الله، وزاد من عنده ربي. ربي نعم. تفهمني؟ نعم. أما على ظاهرها هكذا لا يجوز أن تكون من كلام الله لوجود كلمة ربي فيها. فهمنا؟ ولهذا السبب قال هنا أن هو يقول هنا في التعليق أن عيسى عليه السلام زاد من عنده ربي وربكم تعظيما لله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ ثم في الحكاية، يعني في الحكاية لما نقل الكلام إلى قومه زاد هذا الذي زاده تعظيما فذكره، أو يكون النقل بالمعنى أن الله أمره أن يبلغ العبادة بتوحيده بعبادته، فيعني أمرهم أن يعبدوه، فقال لهم عيسى عليه السلام اعبدوا الله ربي وربكم. فهمنا؟ فيصح جعلها تفسيرية لأمرتني على هذه التأويلات. فهمنا؟ وإلا إذا نظرنا إلى ظاهر لفظها فلا يجوز هذا على الظاهر، لأن الله لا يقول ربي وربكم، يعني ليس هذا مما أمر الله تعالى به. فهمنا؟ طيب. ولا يجوز أن نجعلها مصدرية، لا تقول طيب إذن أن مصدرية واعبدوا الله ويكون المعنى عبادة الله، إلا ما أمرتني به عبادة الله، ويكون هذا المصدر المؤول، هذا المصدر عبادة الله في محل ماذا؟ في محل جر عطف بيان. من الهاء في به أو بدل منها. من ما؟ من الهاء. هو كتب من ما؟ من ما؟ بدل إلا ما أمرتني به، نعم، إلا عبادة الله. لماذا لا يجوز هذان الوجهان؟ قال لأنك لو قلت عطف بيان فهو عطف بيان على ماذا؟ الضمير. على الضمير وهو الهاء. وعطف البيان مشبه للنعت كما يقولون في تعريفه، تابع جامد يشبه النعت. طيب يشبهه في كثير من الأشياء، ومن هذا أن الضمير لا يجوز أن ينعت ولا أن يكون نعتا. الضمير لا يكون نعتا ولا يكون منعوتا. فكذلك عطف البيان لا يكون نعتا ولا منعوتا، لا يكون الضمير عطف بيان ولا لا يكون مبينا ولا مبينا. فهمنا؟ لأنه مثله مثل ماذا؟ مثله مثل النعت، فلا يجوز أن نعربه عطف بيان. قال والزمخشري فاتته هذه المسألة، لم ينتبه إليها، وأجاز أن يكون عطف بيان، ولكن فاته أن عطف البيان مثله مثل النعت، لا يكون من الضمير، لا نقول بيان للضمير. طيب ولماذا لا يجوز أن يكون بدلا مما؟ يعني لماذا هو هذا الأول؟ طيب لماذا لا يجوز أن يكون بدلا مما؟ قال فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، يعني ما قلت لهم العبادة، لأن العبادة لأن أنت نحن الآن نريدها ماذا؟ نريدها بدلا من ما، نريد أن نعبد الله مصدرا بدلا من ما. فقال لو جعلنا هذا سيكون المعنى هكذا، ما قلت لهم إلا العبادة. فالعبادة لا يصلح أن تكون مقولا للقول. فهمنا؟ قال إلا طبعا إلا إذا أول بماذا؟ بالأمر كما قلنا. يعني ما أمرتهم إلا بالعبادة فلا بأس. فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول. نعم، لأن الفعل قال يعمل في الجمل، الجمل. والعبادة نعم. مفرد. والعبادة مفرد. تمام. فهمنا؟ هنا مثلا قال فكما أن الضمير لا يمعت، الضمير أي الضمير يقصد؟ عموما المتصل، الضمير عموما لا يجوز أن ينهى. يعني لا نقول زيد المجتهد أفضل من عمرو مثلا، ونقول زيد عفوا زيد المجتهد أفضل من عمرو، فزيد مبتدأ، المجتهد نعت، أفضل هو الخبر. طيب هل يجوز أن أقول أنا المجتهد أفضل من عمرو ونقول المجتهد نعت لأنا؟ لا، لأن الضمير لا يكون بعده نعت، الضمير عموما لا يجوز أن يكون بعده نعت. فهمنا؟ فكذلك لا يكون بعده عطف بيان، لأن عطف البيان يشبه النعت ونعت في المعنى. لماذا لا يكون لا ينعت الضمير؟ هذه مسألة دقيقة. هم يقولون عموما إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به، والعلم ينعت ولا ينعت به، والإشارة والباقي ينعت تنعت وينعت بها. تفهمني؟ الضمير لا يجوز أن ينعت ولا أن يكون نعتا، والعلم أترك العلم، الضمير لا يجوز أن يكون نعتا ولا يجوز أن يكون منعوتا، واسم الإشارة يجوز أن يكون نعتا ويجوز أن يكون منعوتا، والعلم يجوز أن يكون منعوتا فقط لا نعتا. طيب ولكن لم أقرأ فيها، يعني لم أقرأ ما سبب، ما علة ذلك، أو لم يذكر علة ذلك، وكأنهم يعني لاحظوا فيها أنه لا يفيد. إذا نعتناه، إذا نعتنا الضمير فلا فائدة، لأن الضمير ينبغي أن يكون عائدا على غيره مفهوما أولا. والله أعلم، يعني لم يذكروا في هذا علة، أو لم أقرأ في هذا علة. هناك مثلا شرط في النعت أن يكون أعرف من المنعوت أو المنعوت؟ لا، لا يلزم. وإن كان المشهور أن النعت يكون أقل من المنعوت، لا أقل أعرف من المنعوت، أقل أو مساوي، لا أعرف منه، لا أعرف. تفهمني؟ ونحن الآن نتكلم عن نعت الضمير، يعني نأتي بنعت بعد الضمير، فهو سيكون أقل، ولكنه ممنوع على كل حال. ففي الدسوق لم يقل؟ نعم، وهنا لم يذكر. طيب وهذا التركيب أنت أنا الأكرم وأفضل في ماذا؟ أنتم قلتم جملة لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أنا المجتهد أفضل من كذا أو أنا الأكرم أفضل من كذا، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعني لو أعربته على تقدير نعت من الضمير لا يصلح، لأن الضمير لا ينعت. قال هنا فإن قيل لعل امتناعه من إجازته لأن الفعل أمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلا، فكذا ما أول به. قلنا هذا لازم له على توجيهه التفسيرية، لأن هذا يلزمه هناك. هنا يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. قال يقول قال زمخشري في هذه إن أن هنا مفسرة على تقدير قال بأمر، أن قلت لهم يعني أمرتهم، ولا يجوز أن تكون أن هنا مصدرية يعني ناصبة للمضارع. تفهمني؟ لماذا لا يجوز أن تكون مصدرية؟ لأنها لو كانت مصدرية، هذا كلام الزمخشري، لأنها لو كانت مصدرية لكان المصدر المؤول لا بد له من موضع. فإذا قلنا هو في موضع عطف بيان من الهاء لم يصح، لأن المعنى لا يدل عليه. وإذا قلنا إنه بدل مما، المصدر المؤول بدل مما، لم يصح أيضا. لماذا؟ لأن العبادة ليست مقولة للقول. فقال زمخشري لا يجوز الوجهان، لا يجوز أن يكون عطف بيان ولا بدلا. فيلزم من هذا أنه ماذا؟ أن قال بمعنى أمر، وأن هذه أن مفسرة. هذا كلام من؟ كلام الزمخشري. طيب، قال ابن هشام ولكن لماذا منع أن تكون أن مصدرية بدلا من ما؟ قالوا لأن يرد، لأن ما لأن العبادة ليست معمولا للقول. قال ابن هشام ولماذا لا تكون معمولا للقول بتقدير الأمر؟ هو هنا أصلا يقدر القول بالأمر. تفهمني؟ نحن نقول إن العبادة ليست معمولة للقول بتقدير أنه قول، أما على تقدير الأمر وهو يقدر الفعل قال هنا بأمر، فعليه يجوز أن يكون بدلا. فقال يعني يقول ابن هشام ربما يقول من يرى هذا المذهب أو من يأخذ بكلام الزمخشري ربما يقول لعله منع البدلية هنا لأن الأمر لا يستعمل إلا بحرف الخفض، يعني أمرته بكذا، فسيكون المعنى إلا العبادة، يعني ما قلت لهم إلا العبادة، يعني ما أمرتهم إلا بالعبادة، فيكون هذا المعنى. فهو لما رأى أن الفعل أمر لا يتعدى إلا بالباء، يتعدى بالباء كثيرا وقد يتعدى بغيرها قليلا، فكذلك قال الفعل قال هو مثله، لأنه لو أولناه بالأمر سيكون بنفس الحال. فيجيب ابن هشام على هذا الاعتراض الذي قد يعترض به معترض، يقول هذا لازم له على توجيهه التفسيرية مطلقا، يعني هذا أيضا سيلزم على قوله إن أن تفسيرية. سنقول إذا كانت تفسيرية يلزمك أن تقدر حرف الخفض، يعني لأن قال بمعنى أمر. ثم قال ويصح أن يقدر بدلا من الهاء في به. طيب، يصح وجه ثالث أن نقول هو بدل من الهاء ليس بدلا مما. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، يعني أمرتني بعبادة الله، يصح أن يكون بدلا من الهاء وينتهي. طيب، ولماذا لم يفعل الزمخشري هذا؟ لم يقل الزمخشري قال بدلا مما ولم يقل من الهاء، لماذا لم يقل بدلا من الهاء؟ قال وهم الزمخشري فمنع ذلك ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط، فتبقى الصلة بلا عائد، والعائد موجود حسا فلا مانع. فهمتني؟ فهمت؟ طيب، ماذا قصد؟ قصد هنا أن يقول لماذا لا نقول أن أعبد بدل من الهاء في به، لماذا قال الزمخشري هي بدل؟ إما أن نقول عطف بيان على الهاء، وإما أن نقول بدل من ما. لماذا لم يقل بدل من الهاء في به؟ قال لأنه إذا قال بدل من الهاء في به فالبدل على نية حذف الأول، فلو حذفنا الأول أصبحت جملة الصلة بغير عائد يعود على اسم الموصول. فهمت؟ ولهذا قال ظنا منه أن المبدل منه يعني وهو الهاء في قوة الساقط يعني في قوة المحذوف، فتبقى الصلة بلا عائد، والعائد هنا موجود حسا يعني موجود. فهمنا؟ فلا مانع، ولكن الأعيد موجود. نعم. جيد. ثم قال الخامس ألا يدخل عليها جر، من الشروط شروط أن المفسرة ألا يدخل عليها حرف جر. فلو دخل عليها حرف جر بأن قلت مثلا كتبت إليه بأن افعل بزيادة الباء كانت هذه مصدرية بدون شك. فهمنا؟ لماذا؟ لأنه إذا وجد حرف الجر، إذا وجد حرف الجر فهي داخلة على اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، فلا بد من التأويل بالمصدر، وكي نؤولها بالمصدر لا بد أن تكون مصدرية. فهمنا؟ مسألة إذا ولي أن الصالحة للتفسير، إذا ولي أن الصالحة للتفسير فعل مضارع معه لا، نحو أشرت إليه أن لا تفعل، جاز رفعه على تقدير لا نافية، وجاز جزمه على تقديرها ناهية، وعليهما فأن مفسرة، وجاز نصبه على تقديرها نافية وهي مصدرية. فهمنا؟ فإن فقدت لا امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب فقط. إذا قلت لك كتبت إلى زيد أو أشرت إلى زيد أن لا تفعل كذا، أشرت إليك أن لا تفعل، أن لا تفعل، أن هذه مصدرية أو مفسرة؟ قالوا يجوز هذا ويجوز هذا. إذا جعلناها مصدرية نصبنا الفعل المضارع، يعني أشرت إليه أن لا يفعل يعني بعدم الفعل. فهمنا؟ أن لا تفعل وتكون لا نافية. وإذا جعلناها تفسيرية يجوز، إذا جعلت لا تفسيرية يجوز جزم الفعل المضارع، إذا جعلت أن تفسيرية يجوز جزم الفعل المضارع فتكون لا ماذا؟ فتكون لا ناهية، ويجوز رفعه فتكون لا نافية ولا تعمل شيئا. هذه أوجه ثلاثة ممكنة. فإذا لم توجد لا امتنع الجزم، إذا فقدت لا امتنع الجزم. طيب، لأنها ليست، لا نقول ناهية لأنها ليست موجودة، وبقي لنا وجهان وهما الرفع، فهمنا، على أن أن مفسرة، أو النصب على أنها مصدرية ناصبة، وامتنع ماذا؟ وامتنع الجزم. فهمنا؟ طيب، الوجه الرابع في لا أن تكون زائدة. نحن تكلمنا الآن عن ماذا؟ عن لا، عن عفوا أن، استغفر الله. الوجه الرابع في أن، تكلمنا عن أن المصدرية، وتكلمنا عن أن المخففة من الثقيلة، وعن أن التفسيرية، والوجه الرابع أن تكون أن زائدة، ولها أربعة مواضع تزاد فيها، أحدها وهو الأكثر أن تكون بعد لما التوقيتية، لما تسمى الحينية ليست النافية. مثل قول الله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. فهمنا؟ لما أن جاءت فلما وقعت بعد لما لما وقعت أن دل هذا على أنها زائدة في الآية. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. الثاني أن تقع بعد لو وفعل القسم. إذا كانت بعد لو إذا كان بعده فعل القسم وهي تأتي في الوسط بين لو وبين فعل القسم سواء كان مذكورا كقوله قول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. أقسم يعني أحلف. أن لو التقينا وأنتم يعني لو التقينا نحن وأنتم في يوم من الأيام يعني في يوم قتال لكان لكم يوم من الشر مظلم. يعني لكان هذا اليوم يوما مظلما من الشر بالنسبة إليكم. فهنا أقسم أن لو التقينا فوقعت بين القسم وبين لو وهي زائدة. فهمنا؟ وفعل القسم هنا مذكور أو ليس مذكورا؟ أقسم مذكور. وقد يكون الفعل محذوفا ولكن الكلام فهم منه القسم. مثل قول الشاعر أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق. يعني أما والله أن لو كنت حرا لو كنت واحدا من الأحرار ولكنك لست حرا بل ولست عبدا معتقا. يعني لست حرا حرية أصلية ولست عبدا معتقا. وما بالحر أنت ولا العتيق. فوقعت هنا زائدة. هذا قول سيبويه وغيره. وفي المقرب لابن عصفور أن في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم. يعني لربط جواب القسم بالقسم. تمام. ويبعده أن الأكثر تركها. يعني يبعد هذا القول أنه يجوز حذفها كثيرا فلا يجوز أن نقول هي حرف ربط. لماذا؟ لأنها لا يعني كثيرا ما تحذف. والله لو زلتني لأكرمتك مثلا فهي ليست موجودة. فهمنا؟ فإذا قلنا هي حرف رابط لوجب أن تكون موجودة دائما فهي ليست حرفا رابطا بل هي زائدة. فهمنا؟ يبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك. الثالث الموضع الثالث الذي تكون فيه زائدة أن تقع بين الكاف وبين مخفوضها في كأن عند تخفيفها على قول بعضهم. مثل قول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. كأن بالتخفيف ظبية روية هذا البيت ظبية فكأن مخففة عاملة عملها وروية كأن ظبية فكأن مخففة عاملة أيضا واسمها محذوف وظبية خبرها وروية كأن ظبية وهذا هو المقصود. فالكاف حرف جر وأن زائدة وظبية مجرور بالكاف كأنه قال كظبية. والموضع الرابع بعد إذا كقول الشاعر فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد في لجة الماء غامل. أمهله يعني أعطاه المهلة. فهمنا؟ هنا البيت لأوس بن حجر يصف صيادا لحمار الوحش سيد آدم لا أنت تنظر في بيتنا. نعم لا أنا نظرت في البيت الذي قبله هو يقول إن هذه المرأة جميلة وأنا أحبها ولكنها أحيانا تؤذيني بطلب المال، يعني دائما أحيانا تكون جميلة هادئة توفينا بوجه جميل كأن ظبية يشبه الظبية التي تعطو إلى وارق السم، ويوما آخر تريد مالنا مع مالها فإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم، إذا ما أعطيتها المال هي لا تتركني أنام ولا تنام هي. أما هنا فأمهله، هذا يتكلم عن حمار الوحش، يقول أمهله يعني تركه حتى إذ أن كأنه، حتى كأنه، حتى إذا كأنه، فإذا هنا وبعدها أن زائدة، معاطي يد في لجة الماء غامل، يعني حتى إذا وضع يده في لجة الماء، واللجة هي معظم الماء، وغامل يعني مغطي، فهمنا؟ زعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك، وأنها تنصب المضالع كما تجر من، والباء الزائدتان الاسم، يعني زعم أنها قد تكون زائدة في غير ذلك وتكون ناصبة للمضالع في الظاهر، ونقول هو منصوب في اللفظ مرفوع في المحل، كما يحدث هذا مع حروف الجر الزائدة، تفهمني؟ وجعل منه قول الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني ما لنا ألا نتوكل على الله، قال ما لنا أن، قال هنا ما لنا التوكل، تفهمني؟ فجعلها زائدة، فهمنا؟ طيب وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قال غير الأخفش هنا هي في ذلك مصدرية، ثم ضمن ما معنى ما لنا يعني ما منعنا، وهذا فيه نظر لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به، ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة، والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في أن لا نفعل كذا، أن لا نفعل ما لنا في أن لا نفعل، يعني هنا حرف مقدر، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال، يعني لماذا قلنا إنها ليست زائدة؟ لأنها ناصبة للمضارع، ولو كانت زائدة لم تعمل، لأن الزائدة لا تعمل، فهمنا؟ لماذا لا تعمل؟ لأنها ليست مختصة. فهذا قوله، قال هنا بدليل دخولها على أعلى الحرف وهو لو وكأن في البيتين. طيب أن لو التقينا عليه السلام، وكأن ظبية فالكاف دخلت عليها، فهمنا؟ فهو يريد أن يقول هي ليست مختصة، فلو كانت غير مختصة لم تعمل، ودخولها على الاسم هو ظبية في البيت السابق، بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالحرف المعدي في الاختصاص بالاسم فلذلك عمل فيه. هو يريد أن يقول إن الأخفش قال إنها قد تزاد في غير المواضع الأربعة التي قلنا. طيب فإذا زيدت في غيرها نصبت الفعل المضارع، نصبته في ماذا؟ نصبته في اللفظ وظل على رفعه في المحل. طيب من أين جاء بهذا؟ قال تشبيها لها بحروف الجر الزائدة، تعمل في اللفظ ولا تعمل في المحل. ويرد عليه في هذا بماذا؟ يرد عليه بأن الحرف حرف الجر الزائد عمل في الاسم لأنه ما زال مختصا به، بعكس الحال هنا فأن المفسرة أن الزائدة ليست مختصة بالدخول على الأسماء، فقد تدخل عليها على الأفعال عفوا، فقد تدخل عليها وعلى غيرها، فلما كانت غير مختصة لم يجوز أن تعمل. فهمنا؟ طيب. ثم ذكر مسألة هنا، ما معنى إن الزائدة؟ فهمنا؟ نقف عندها بإذن الله تعالى ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.